يا ليل الصاب متى غده أقيام الساعة موعده رقد السمار فأرقه أسف للبين يردده فبكاه النجم ورق له مما يرعاه ويرصده كلف بغزال ذي هيف خوف الواشين يشرده نصبت عيناي له شركا في النوم فعز تصيده وكفى عجبا أني قنص للسر بسباني أغيده صنم للفتنة منتصب أهواه ولا أتعبده صاحي والخمر جنى فمه سكران اللحظ معربده ينضو من مقلته سيفا وكأن نعاسا يغمده فيريق دم العشاق به والويل لمن يتقلده كلا لا ذنب لمن قتلت عيناه ولم تقتل يده يا من جحدت عيناه دمي وعلى خديه تورده خدك قد اعترف بدمي فعلى ما جفونك تجحده إني لأعيذك من قتلي وأظنك لا تتعمده بالله هب المشتاق كرى فلعل خيالك يسعده ما ضرك لو داويت ضنا صب يدنيك وتبعده لم يبق هواك له رمقا فليبك عليه عوده وغدا يقضي أو بعد غد هل من نظر يتزوده يا أهل الشوق لنا شرق بالدمع يفيض مورده يهوى المشتاق لقاءكم وظروف الدهر تباعده ما أحلى الوصل وأعذبه لولا الأيام تنكده بالبين وبالهجران فيا لفؤادي كيف تجلده الحب أعف ذويه أنا غيري بالباطل يفسده.